في كنيسة الأبكار ملك كل أنوار ينير بين الأبرار بنيوت أبنداروس في صفوف القديسين فخر المتوحدين عظيم بين كثيرين بنيوت أبنداروس بدعوة إلهية أصات البرية لتعيش للأبدية بنيوت أبنداروس قهرت لذاتك عشت كل أوقاتك تعلم إخواتك بنيوت أبنداروس فقدت مقلاتك لم تفقد نور عينك بقلبك رأيت فاديك بنيوت أبنداروس تركوك الأباء الرهبان 4 شهور جوعان ثراك المنان بنيوت أبنداروس بقوة إلهية غلبت طبع الحية والعقارب الرادية بنيوت أبنداروس من حبك لأولادك رعيتهم بحنانك ذاكرهم في صلاتك بنيوت أبنداروس عرفنا بسمينا وطلبت الخير لينا من نعمة فادينا بنيوت أبنداروس تشبه أيوب الباري الصابر بكل اقتدار لم تعرف يوم الخوار بنيوت أبنداروس محب للأطفال والكبار مع الرضعان ومبغض للشيطان بنيوت أبنداروس لما حان الميعاد لترحل للأمجاد أعلنتها بإثبات بنيوت أبنداروس تركنا بالجسد وسكن للأبد مسكن رب المجد بنيوت أبنداروس في حلة نورانية ثياب بر نقية في أورشليم السمائية بنيوت أبنداروس يا ريت نحيا حياتك يا ريتنا في صفاتك أذكرنا في صلاتك بنيوت أبنداروس كن شفيعي يا مختار يا قديس يا بار لأنجو من الأشرار بنيوت أبنداروس كرمتك أم النور مرات عديدة بظهور وزادت في الحضور بنيوت أبنداروس قديس هذا الجيل فكر اللسوان بصموئيل كرموك بالتبجيل بنيوت أبنداروس اذكرنا في صلاتك أمام عرش إلهك يعطينا كميراثك بنيوت أبنداروس يا مرشد النفوس نقول لك أكسيوس أكسيوس أكسيوس بنيوت أبنداروس.